فضيلة الشيخ، ما وجه الجمع بين حديث الباب وحديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده على أرض كانت مقبرة، وكذا حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالثابت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل المدينة وكان قد بات بقباء، جاءه الأنصار رضوان الله عليهم وسألوه النزول، وكانوا يأخذون بخطام دابته عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة. فمضت الدابة حتى أتت موضع مسجده عليه الصلاة والسلام، فدارت ثم عادت ثم قامت ثم دارت وعادت حتى أناخت في ذلك المكان، فعلم عليه الصلاة والسلام أن الله قد اختار له هذا الموضع. وكان حائطا ليتيمين وليهما أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فساومه النبي صلى الله عليه وسلم في الحائطين ودفع المال عليه الصلاة والسلام. وكان في الحائطين كان في الحائط قبرين أو قبور للمشركين، فأمر عليه الصلاة والسلام بهذا القبور فنبشت وأخرجت، ثم بنى عليه الصلاة والسلام مسجد على أرض لا قبر فيها، لم يبني عن القبور عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر بنبش القبر، وهذا أصل عند العلماء، لأن قبور المشركين لا حرمة لها، يخرج منها العظام ثم توضع في موضع ثاني ويبنى القبر، وهذا هو الذي ثبتت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم يبني على قبور المشركين، حشاه عليه الصلاة والسلام وما أبعده عن ذلك، فإذا لا تعارض بين الحديثين، وهذا يدل على أنه يجوز أن يبنى القبر في موضع، أن يبنى المسجد في موضع كان فيه قبر إذا نبش هذا القبر، خاصة إذا كان من قبور المشركين. أما قبور المسلمين فلا يجوز نبشها، ولا يجوز الاعتداء على القبر ما دام أن عظام صاحبه فيه. وعند العلماء تفصيل إذا كان قد غلب على الظن ذهاب أو تحلل الجسد هل يجوز نبشه، وجهان عند العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.